وظنكم حسن وفكرتكم طيبة في أنكم بدكم تكسروا مدة العمل، لكن ما يشعركم أي ما يعلمه أن الآية التي افترقوها إن جئت بها لا يؤمنون. يقول الكلام هنا مش لا، ما يشعركم أن الآية التي افترقوها إن جئت لهم بها فيه يعلمكم إنهم يؤمنون مش لا يؤمنون. خدوا بالك رأيك هو بيقول إيه، بيقول وما يشعركم خطاب للمؤمنين، وكأن المؤمنين أيدوا قول هؤلاء القسم بتاعه. طيب أيدوا، قالوا يا رسول الله اسأل الله إن يجيب لهم الآية عشان نرتاح من العنب ده، خلاص. فالله ابتدى بالرد لمين؟ للمؤمنين. ما يعلمكم أيها المؤمنون المؤيدون لمطلبهم أنني إذا جئت لهم بالآية، قل أنت بقى يؤمنون ولا لا يؤمنون؟ يؤمنون، لكن النص القرآني لا يؤمنون. ثانيه بقى، المؤمنين أيدوا الاقتراح ولا لا؟ أيدوه. فالله يرد عليه يقول ما الذي يعلمكم أنني إذا جئت لهم بالآية التي اقترحوها قولوا أنتم بقى يؤمنون، لكن القرآن مش كده، لا يؤمنون لا هنس. قاموا العلماء جم عند الحتة دي وعملوا لهم معركة، جزى الله الجميع خيرا، أهي أفهام بتتصارع علشان نقول طب وإيه اللي يخلي الأسلوب ده يجي بالشكل ده عشان يخلي الأفكار تتصارع؟ قال لك دي مقصودات الإله عشان ما يمرش على القرآن إلا بصراع فكري، ودي وين ودي وين نعيش نعيش فيه، وإلا تيجي كلها كده يعني لا. طب إزاي بقى؟ أم قال لك الأسلوب في قوله ما يعلمكم يا مؤمنين أنني إذا جئت بالآية يؤمنون، ما يعلمكم أو ما يدريكم جميعا أنهم عندكوش علم، أنا عندكوش علم. أنت حكمت الحكاية دي إزاي؟ لشعركم يعني يعلمكم، وإحنا قلنا إن الشعور ده عايز إدراك ومواجيه ونجوع. أنتم بنيتوا شعور كده على إيه؟ أنتوا خدتوا ظاهر كلامهم؟ انتوا بتاخدوا الظاهر انما انا باخذ الباطن. انا عارف انها تمحيك، انما انتوا ما تعلموش ان انا برضو جبت لهم الآية مش هيؤمن. فانتوا ايه اللي قال لكم انني اذا وافقتهم وجئت الآية يؤمنون؟ طب ما يقالش كده يؤمنون وجاب لناك لا دي ايه. اما بقى المفسرين عشان المعنى كده قال لك لا زائدة، والمؤدب فيهم قال لا صلة، اللي احنا زمان قلنا كلام لا يناسب قول الله، كلمة زائدة دي يعني لك تشلها ويصح المعنى. نقول لا، ده الذي يتكلم الإله، الذي يتكلم مين؟ يتكلم الله. يبقى لازم تفهم ان مفيش في كلامه حرف زائد، بحيث لو شلته يصح الكلام، ده لو شلت لازم يفقد الكلام، لأن لله مرادات في كلامه، هذه المرادات لابد أن يحققها أسلوبه. إحنا ضربنا مثل واضح زمان وقلنا لما قالوا إيه ما جاءنا من بشير، يعني ما جاش حد يبشرنا بالدين ولا. طب هي يقول لك إيه ما جاءنا بشير، كلام صح ولا لا؟ طب ومين بشير؟ أنا جنين زائدة، يعني كان الكلام ينفع من غيره؟ لما هي معنى زائدة يعني الكلام ينفع من غيره. ولذلك لما حلوا المعنى قال ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا ايه؟ بشير. نقوم نقول لا انت ما انتش فاهم، وحنضرب لك مثل بالشيء اللي يمكن تفهمه، حنسيب بشير ومنهج وإله ونسيب لك المال اللي انت مش حابه. لما واحد يقول ما عندي مال، ايه الفرق بين يقول ما عندي مال او ما عندي من مال؟ من مال ابتدائية من بداية ما يقال له مال، انما يمكن واحد يقول ما عنديش مال يعني الف ولا 200 ولا حاجة، انما عندي جنيهين عندي 50 قرش عندي مش عارف

بتستيقظ. والا لو ما كانش في فكره بتستيقظ كده كومضات البرق كانوا يفضلوا على الحمى ترددوش. او نقلب افئدتهم وابصارهم في النار لان البصر لم يؤدي مهمته في الاعتبار والقلب لم يؤدي مهمته في الفقه عن الله فاحنا انجزيهم من جنس ما عملوا. يبقى نقلب ايه؟ الابصار بتاعهم والايه؟ والقلوب في النار. طيب ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. يبقى في المره الاولى وفي المره الايه؟ في المره الثانيه. ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. والسعب هو قال مش هيؤمنوا. هم اخترقوا ايه؟ اخترقوا ايات كتير. الحق سبحانه وتعالى اخترقوا يوم ما اخترق. قال ايه؟ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة زي ما اخترقوا. طيب اكانوا يؤمنون؟ وكلمهم الموتى لانهم قالوا ايه؟ فأتوا بآبائنا ان كنتم ايه؟ يوم لما يجوا ابائهم كده بعد ما ماتوا ويجوا لهم كده يقولوا والله ده مساله دعوه وفيه مش عارف ايه وفيه ايه وفيه ايه وفيه ايه المساله دي. ننزل الملائكه جيلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء. كلمه حشرنا عليهم الحشر يدل على سوق لضغط. سوق بضغط ازاي؟ زي ما تكون انت جايب كرتونه ولا اي وعاء وعايز تحط مثلا فيه شويه كتب وبعدين دي كتاب يقول لك حشره كده مش كده بيحصل؟ يبقى الحشر عمال تعمل ايه؟ سوق فيه ايه؟ ضغط. بقول ده انا اجيب لهم الايات والايات تزاحم بعضها. الايات تزاحم الايات. قدرتي تجعلني استطيع ان اتي بالايات التي طلبوها جميعا. هم قالوا او او او او اعمل دي او دي او دي. لا احنا نقدر نجيب الايه؟ الايات كلها ونعملها ايه؟ على طريق الحشر. يعني ايه؟ يعني نجعل الايات كلها حيز استقبالها ضيق حشر. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قبلا يا ترى هي جمع وتبقى جمع ايه؟ قبيل. قبيل وقبول زي لما تجمع سرير وتقول ايه؟ سرر. حشرنا عليهم كل شيء قبلا. ما دام كل شيء يبقى فيه عموم. ودي ايه ودي ايه ودي ايه. فكان الايه دي تمثل قبيله والايه دي تمثل قبيله والايه دي تمثل اصناف والوان ونجيب لهم بقى متعددات. او قبلا معاينه. لان يقول لك في شيء دبر وفي شيء قبل يعني امام عين. دبر يعني من خلف. حشرنا عليهم كل شيء مقابل معاين لهم كده. يبقى ان خدتها على المعنى الاول يبقى حشد للايات حشدا يضيق به الحيز حتى اننا نسمى لنا ايه؟ حشرنا دي وحشرنا دي وحشرنا دي وحشرنا دي. ما دام حشرنا دي يبقى المعطى اكثر من المطلوب. ما دام حشرنا يبقى المعطى ايه؟ اكثر من المطلوب. هو جه قال لك مثلا الراجل والله ابويا بعت لي لك علشان تحط لي مثلا في الوعاء ده شويه مثلا سكر شويه مش عارف شاي شويه مش عارف ايه. فما قال الوعاء تقدر انت تملاهم تملاه مره تعريش مش كده ولا لا؟ ومرار بقى تحب انت تبالغ في الكرم شويه تروح جاي بعد شويه ودي شويه ودخل. الله انت بدك تدي اكثر من المطلوب. يبقى حشرنا عليهم يعني اعطيناهم ايه؟ اكثر من المطلوب. حتى انها كقبائل كل ايه قبيله. ادي ان اردت ان تجعل قبلا جمع لايه؟ لقبيله. وان اردت ان تجعلها مواجهه ما هم عايزين كده يشوفوا بعينهم هنجيبها لكم مواجهه. قبلا يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه امامهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى اللي قالوا ايه فأتوا به بآبائنا وحشرنا عليهم كل شيء طلبوه خلاص وفوق ما طلبوه بدلالة ايه حشرنا ما كانوا ليؤمنوا. طيب ما كانوا ليؤمنوا دي بتحدد قدرية الله الحق انك بقى الا ان يشاء الله طلاقة القدرة خلهم بقى ايه يرغمهم على الايمان لكن الارغام على الايمان ده يدي اختيار وتكليف ولذلك مش قال الايه اللي قال ايه لعلك باشع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خاضعين واحنا قلنا الله لا يريد اعناقا تخضع وانما يريد قلوبا تخضع ولكن اكثرهم يجهلون. احنا قلنا الجهل ده مش عدم العلم لا ده علم المخالف يعني في قضية تعلم ما يخالفها في قضية تعلم ما يخالفها انما كونك ما تعلمهاش ما يبقاش ده اسمه جهل انما يبقى اسمه امية ما تعرفش يبقى يكفي اننا نقولها لا تفهمها على طول انما التالي بدنا ايه قضيتين اثنين القضية نشيل اللي عنده من الجهل الكاذب ده ونحط له الايه نحط له العلم ولكن اكثرهم يجهلون. طب ما دام اكثرهم يجهلون ايه اللي ام قال لك لانهم تابعين استبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا يبقى في ناس كده بيتبعوا كده من غير ما يعملوا ايه من غير ما يعملوا كده. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن برضو كذلك الله فكأن الحق سبحانه وتعالى يعطي الأسوة للرسول بإخوانه السابقين له في منصب الرسالة لست بدعا في أنك رسول واجه بأعداء فكل رسول من الرسل وجه بهؤلاء الأعداء وهل فت الأعداء مع الرسل ذراع الرسل عن دعوتهم أفدت في عضدهم ولا ظلوا أيضا صامدين. وإذا كنت أنت خاتم الرسل وسيد المرسلين والمعقب على رسالات سبقتك ولا معقب على رسالتك يبقى أنت لازم يكون الأعداء بتوعك مناسبين للمهمة بتاعك لازم أعداءك تكون مناسبة لمين للمهمة بتاعتك. وإياك أن تظن إن العداوة دي المقصد في إننا تركناهم أعداء إحنا عملناها لصالح الدعوة. ليه؟ لأن الإنسان إذا ما كان في منهج خير وأهاجه شر يتحمس للخلق. ولذلك ما تجيش الصحوات الإيمانية إلا حين نصادف المؤمنين تحدي من خطوط تلتفت تلاقي الصحوة الايه الايمانية كانت الصحوة الايمانية ليه لان في خصوم عمالين بيتحدوني يمكن لو ما قلش في خصوم تبقى ايه تبقى فاكر ودي كعادتنا زي ما نشوف ساعة ما يوجد من خصوم الاسلام من اي لون من الوانين تحدي لاي قضية تلتفت تبقى ايه حتى اللي مش ملتزم بمنهج الاسلام يبقى ايه يبقى غيران ويبقى مش عارف ايه والله. اذا العداوة لها ايه العداوة لها ايه لها فايدة. اوعى تفتكر ان في اي مظهر في الوجود يغلب الله على مراداته في كونه. الشر له رسالة لان لولا الشر الموجود والناس يصابون من اذاه ما كانش الناس تحمسوا للخير. يبقى اللي خلانا نتحمس للخير ايه وجود الشر. احنا قلنا زمان الباطل جندي من جنود الحق الباطل نفسه لان الباطل لما يقعد يعض ويعربك الناس يقول يا سلام كده الحق يجي ينكذب بقى خليك تثبت الحق ايه. وقلنا انك ساعة ترى مريضا يتألم اوعى تفتكر ان الالم ده جاي كده ده الالم ده جاي من جند الشفاء لانه كان الالم ده بيقول لك يا انسان تنبه ان عصبا في هذا المكان فتسارع الى. ولذلك اعنف الامراض واشرسها واخبثها هي الامراض التي تاتي بلا الم متقدم، ما تظهرش الا بعد ما يستعفي شفائها. يبقى الالم جندي من جنود العافيه ولا لا؟ لما يكون لك عدو في الحاره ولا في البلد ولا في مش عارف الايه وقاعد لما فتح لك كده تقوم تخاف ان تقع منك هنا لا ايه لا يشنع بك عليه، تبقى ماشي على الايه على الصراط المستقيم، ما تعملش اي حاجه. الله، لانك انت بدك ما تنصروش على نفسك. فاذا العدو عمال يعمل ايه؟ عمال بيخليك تحرسك وبنفسك تقوم انت تقول والله لم يجد عن متفوق عليه، ما يعديك ولد في الفصل ولا بتاع ولا اي حاجه، تقول والله لو واخد بالي وطالع عليه الاول ابن الايه ده اهو. الله، هو بيغريك ولا لا؟ وبعدين يحب مثلا تشرب سيجاره يقول ده عدو، وده يروح يقول لابويا ابن الايه ده هو اللي هيوصلك من بلدك. الله، ولذلك الشاعر القديم والذي اعجبه الشعر فشطره يقول لك عدايه لهم فضل عليك، عداية لهم فضل علي ومنك، فعندي لهم شكر على نفعهم لي. خلاص، فهم كدواء والشفاء بنوره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن ذلتي فاجتنبتها فأصبحت مما دنت العرض خاليا. خلاص، وهم أججوا جهدي ولكن ببغضهم، وهم نافسوني فاستفدت المعالية. الله، يبقى شوف العداء اللي الواحد بيكرههم، لا انظر إلى كل شيء بحكمة إيجاد الحكيم له في الكون. لما يكون له عدو هات بقى الدعوة وجاي لها عدو بقى، يوم لما يجي بقى للدعوة عدو، اللي مؤمنين بالدعوة ابتدت المسألة تجعل العدو دي بقى فلو ذاتية معاه في العداوة. طب هو عدوي مش انا ابقى عدو لآخر، ولا هو يبقى عدو وانا حبيبه؟ طب ان كنت هيبقى واحد عدو وكنت حبيبه لا تطول العداوة. واحد عدوك وعمال يأذيك وشايفك ما عملتش حاجة ومتحنن إليه، يخنع ولا ما يخنعش؟ إذا متى تطول العداوة؟ لما تكون العداوة متبادلة. تكون العداوة إيه؟ متبادلة. ولذلك شوف القرآن لما يعرض قضية سيدنا موسى وفرعون يقول إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيه؟ عدوا وحزنا. بقى الفرعون ساعة ما التقطوه قالوا له احنا هنلتقطك من البحر ونجيك عشان تبقى عدو ليه، ولا هم التقطوه ليكون لهم قرة عين عشان يقول لهم الاغبين واخدينه قرة عين ولا مش عارفين ان البلوى حتيجي من ايه عليهم، حتيجي منهم. ده اول غباء. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدو. زي مثلا واحد بده مثلا بتحصل في الريف كتير، واحد يجي بده يتجوز، يقوم مثلا يقول لا انا عايز اتجوز من اسره فلان لانهم اسره سواك ولهم عصبيه ويبقوا عضب ليا ويبقوا مش عارف ايه ويبقوا ايه ويبقوا ايه واسود بيهم البلد، وبعدين ما يتوفقش هو والست اللي خدها، يقوم يختارهم عشان يبقوا ايه؟ انت اخترتهم علشان يكونوا جلابين ليه؟ اخترتهم علشان يكونوا ايه؟ جلادين لك. اهدي فالتقطه آل فرعون، هم التقطوه عشان يبقى قرة عين، لكن هم يقول لك هم اغبياء من الاول، التقطوه عشان يبقى لهم ايه؟ يبقى لهم عدو. ادي يبقى العداوه من مين هنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. العداوه من ناحيه مين؟ سيدنا موسى لايه؟ لفرعون. طب اذا كانت العداوه من سيدنا موسى لفرعون لا تؤجج الا ان كان فيها مقابل، والعداوه من فرعون لمين؟ لسيدنا موسى. ولذلك ايه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى عناصر العداوة المستحكمة جت ولا لا؟ العداء من مين؟ من موسى في الآية الأولانية، وفي الثانية يبقى من فرعون. ما دام ده عدو وده عدو تبقى المعركة هتقف، المعركة هتشتد. ولكن لو أن العداوة من جهة واحدة والثاني بيستقبلها بالحسنى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم. لما واحد يكون عدو كده وعمال بيه لي لي لي لي لي، وبعد الثاني ولا كلمه ولا عمل أي حاجة، بعدين يعمل إيه دفعه؟ خلاص يخجى من نفسه كده. فإذا الذي بينك وبينه إيه؟ الصعب التي هي إيه؟ أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل الأعداء للأنبياء مهيجين للنبي ومهيجين لأتباعه، لأن الأمر إذا حصلت فيه معارضة من آخر أججت في نفس المقابل قوة حتى لا يهزم أمامه ولا يغلب أمام منطقه. ولذلك قال الحق وكذلك جعلنا، يعني هم كده ما تطوعوش بالعداوة، إنما هو تسخير للعداوة. جعلنا لكل نبي عدو. وكيف يجعل الله لكل نبي عدو؟ أي بما أودع في الناس من الاختيار، وما داموا مختارين فالذي اختار الهدى يكون نصيرا للنبي، والذي اختار الضلال يكون عدوا للنبي. إذن فهم لم يكونوا أعداء بطبيعتهم، وإنما بما أودع الله فيهم من الاختيار. وإذا كان الله هو الذي أودع الاختيار ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولذلك يقول في الآية ولو شاء الله أن لا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك، لأن له طلاقة القدرة، ولكن ذلك سيكون بالقهر، والله لا يريد قهرا للعقلاء، وإنما يريد أن يذهبوا إليه بمحض اختيارهم، أي وهم قادرون على أن لا يذهبوا. وكلمة عدو مفرد في ظاهرها أنها مفرد، ولكنها مفرد يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة. يعني تقول هذا عدو لي وهذه عدو لي، ما تقولش عدوة. يبقى كلمة عدو تطلق للذكر وللأنثى وللمفرد وللمثنى وللجمع. هذا عدو لي وهذه عدو لي وهذان عدو لي، ما تقولش عدوان بقى، وهاتان عدو لي وهؤلاء عدو لي. ولذلك اقرأوا قول الحق فإنهم بجمع فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي. اهبط بعضكم، اهبط من بعضكم لبعض عدو، ما قالش أعداء. إذن فكلمة عدو تطلق على المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع المذكر وجمع، لكن بعض الذين يحبون أن يكونوا مستدركين على كلام الله يقول كيف يكون فإنهم عدو لي ويهبطوا بعضكم يا بعضهم لبعض عدو، وبعد ذلك يقول ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم إيه؟ هذا واحد أهو، الشيطان عدو وهم عدو. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذ كنتم عدو. ما دام هيعمل العدو دي تطلق على الكل، يقول له انت فاتك اللي بيتكلم رب، والعداوة نوعين، اذا تعدد العدو وجمعته مصلحة واحدة في معاداة المعادة يكون وحدة في العداوة، لكن اذا تعددت اسباب العداوة يبقى ده عدو لاني مثلا شكل احسن منه، وده عدو لاني اذكى منه، وده عدو لاني ده غني، وده عدو لان عنده ما، فالعداوة اسبابها ايه؟ مختلفة. شياطين الانس والجن. اكن واحد قال العدو مين هم؟ وقال شياطين الانس والجن. يبقى شياطين الانس والجن زي ما كما يقول النحاة بدل من مين؟ عدو. وشياطين الانس والجن قام قال لك الان معنى شياطين يعني ايه؟ الشيطان هو اللعين المطرود البعيد، سواء كان من الانس ولا من الجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يوحي قال لك اه ليه الوحي هو ايه؟ الوحي كما قلنا سابقا اعلام بخفاء. انت لما تتكلم وواحد تقول له كده تعلمه بحاجه بكلام واضح، يبقى بتعلمه بكلام ايه؟ لكن بتعلمه بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا عايز ترمي زعانك كده الاشارة كده، يبقى مش بتقول كلام ايه؟ كلام واضح. طب وليه يوحي بعضهم الى بعض؟ قال لك لان غلبة الحق ما تجعلهمش يتجاهلوا. غلبة الحق ما تجعلهمش ايه؟ يقعدوا يدسوا ويعملوا تأمر مع بعض ومش عارف ايه. انما الناس اللي محقين في قضية يبقوا متعالمين ولا لا؟ يبقوا متعالمين. يوحي بعضهم الى بعض. قلنا بقى الوحي اعلام بخفاء. مين اللي بيوحي؟ مين اللي بيوحى ايه؟ ايه الموضوع؟ ما الناس دعوة به. يبقى مطلق الوحي اعلام بخفاء. ان كان الهم في النفس عال اوي، ان كان بالاشارة وبالدس، ان كان بالوسوسة، ان كان بواسطة رسول كده احنا ما نشوفوش، كل دي اسمها ايه؟ وحي. وقلنا بقى ما دام الوحي اعلام بخفاء، مرة يكون الموحي هو الله. الموحي هو الله. طب والموحى اليه؟ قال لك حاجات كتير قوي في الجماد والايه، لان ربك اوحى له. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسفالها وقال الانسان ايه ما لها، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى له. هو يحيلها بقى ده يخاطب خلقه باي شكل خلاص كده. يبقى ده طيب، وبعدين يقول واوحى ربك الى النحل، مش كده ولا لا؟ طيب وإلى الآدميين العادلين الناس، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إيش نبية ولا حاجة، فإذا خفت عليه جه ربك الملائكة، مش كده؟ طيب الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وبعدين يوحي للرسل الله. يبقى إذا الوحي إن كان من الله يبقى له إيه؟ صور متعددة، يوحي إلى الجمال، يوحي إلى الحيوان، يوحي إلى الإنسان العادي، يوحي إلى الأنبياء، يوحي إلى مين؟ إلى الرسل، إلى الملائكة. خلاص كده؟ طيب وإذا كان الوحي من الشياطين يبقى هل يوحون إلا بشر؟ والإنس شياطين الإنس يوحون أيضا بإيه؟ بشر. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ايه زخرف القول؟ قال لك لان هم يدخلوا على المسائل بالتذليل، يزينوا للناس الشهوة، يزينوا للناس الايه؟ الشهوة. ساعة ما يزينوا للناس الشهوة، لذلك ربنا سماها وسوسة. ايش معنى وسوسة يعني؟ قال لك ان المعاني حين يؤخذ لها الفاظ تؤخذ من الالفاظ الحسية. هذه الوسوسة دي صوت الحلي، صوت الذهب لما يرن على بعض. شوف ربنا اختار لها اللفظ الموحي، لان وسوسه الحلي كده تغري بالايه؟ بالنفاسه والبتاع، يوم يوسوس لهم الايه؟ الشيطان. الوسوسه دي لها كلام صح بس هي بطرف خف. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد ومصعب ملك لا يبلى؟ الله. يبقى ان الوسوسه طريقها هو الخفي، انما تؤدي مدلولات الكلام ولا ما تؤديش؟ تؤدي مدلولات الكلام. طيب يوحي بعضهم الى بعض، ما دام هم شياطين انس وشياطين جن، يبقى انسي يوحي لانسي يزين له المعصيه يزين له الشهوه، وكثيرا ما يقع. خلاص جني يوحي لجني، خلاص ما هو الجن راح المكالمه. طيب جني يوحي لانسي، يوحي بعضهم الى بعض الزخرف. الزخرف هو ايه؟ الشيء المزين ظهره انما بطنه فاسد، بطنه ايه؟ فاسد. ولذلك ايه؟ وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، حاجه مزخرفه كده، انما بعدين ما لهاش عمر ولا لهاش بقاء ولا لهاش نفس ولا لاي حاجه. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، يعني ايه؟ ليغروهم بالمعصيه. وهي المعصية دي ما كنتش تجيب لها بقى الفاظ تزخرفها وتزينها، ما تقدرش تدخل بقى على الناس، تقوم تجيب ما ايه؟ ما يعني المحاسن بتاعتها في ظاهر الامر، يتمتع ايه مش عارف ايه، انما تيجي تقول لواحد وعدني عشان تاخد مرض سري، ما تقدرش تقول له كده، يقول له لا عشان تستمتع بالجمال وعشان تاخد لك ساعه مش عارف ايه وعشان الله الله، يبقى يجيب الايه؟ المحاسن والايه؟ والمزينات. زخرف القول غرورا اي ليغروهم، ويغرهم معنى انك تغره يعني ايه؟ تقول له على حاجه تديله فيجيبها وتستر عنه ايه؟ عنه ما ضرتش. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي اعطى خلقه اختيارا في ان يكونوا مؤمنين او ان يكونوا كافرين، مهديين ضالين، في نور في ظلمه، علشان ايه؟ علشان يبقى لما يجي يصيب ويعاقب يبقى بيصيب ويعاقب بايه؟ انما ايرغمهم على فعل ثم يعاقبهم عليه؟ مش معقول. دي ثنائي الايه؟ ثنائي العدم. ولذلك الواقع كانت تقول لك هل يقع في الكل الا ده؟ كل حاجه فعل ربنا. قول له ايوه هي فعل الله، لان سبب الاختيار من الله. سبب خلق الاختيار ده من مين؟ من الله. هو ما يقدرش ابدا. هل الكافر يقدر يؤمن؟ ما يقدرش، انما مطلوب منه ان يؤمن ولا لا؟ لان طبيعته ايه؟ صالحه للاثنين. انت مثلا تجيب لي الساعه في البيت تقدر ايه؟ الساعه صالحه انك تدورها عربي وتدورها افرنجي، لا انضرط عربي تحصى ولا انضرط افرنجي. التلفزيون جبته في البيت، انت اللي جبت قالت الاختيار ولا لا؟ وحطته في البيت، يبقى الولد لما يشوف برنامج يبقى شافه غصب عنك. ثم انت اطلق اللي جبت اللي بتاع، انما انت تقول له اوعى تفتح دي، يبقى خالف محبوبك. خالف مين؟ خالف محبوبك. يبقى اذا خلق الله الانسان مختارا في ان يفعل او لا يفعل في بعض الامور، ده من الله ولا لا؟ فالذي ينظر الى ان كل فعل من الله اي ليس بطاقة من العدل يقول له صح، واللي يقول ده من العباد يقول له صح، لان ربنا خلق الشيء صالحا لان يحصل منه كذا ويحصل منه كذا. فان اردت الحقيقة كل فعل يجي من مين؟ هل انت دلوقتي اللي خلقت القوة للايد لترتفع هكذا، او خلقت القوة الى في الاصابع لتنقبض هكذا؟ ابدا. طب قل لي اذا اردت ان تقبض يدك ما هي العضلات التي تفعلها علشان تنقبض؟ ايه هي؟ طب العين الصغير مش عارف كلمة عضلة ولا عصب ولا مش عارف بيقبض ايده ولا ما يقبضش؟ ده بمجرد ارادة ان يقبض يقبض. طب بيحرك ايه؟ ما تعرفش. هو الذي خلق هذه القوة؟ مش هو اللي خلق القوة دي، انما قال لك اسمع بقى ما تضربش بها حد، ولكن امسك بها فأس وحدك تبقى صالحة ليدي وصالحة ليدي ولا لا؟ انما اخلقت انت فيها الطاقة؟ ما خلقتش الطاقة. لانفعال لإرادتك انت خلقته؟ ما خلقتش. ولو شاء ربك ما فعلوه، اي لو شاء عدم فعله لقد. ليه؟ لان فلك قدرته يخلي محدش يقدر يخرج عن مراده ابدا. طب ما هي السماء والارض وكل ما دون الانسان مسخر ولا لا؟ طب وليه هنبعد السماء والارض والمش عارف الايه والنبات والجمال لا الحيوان لا روح لنفسك. طب ما انت نفسك فيك اشياء مالكش سيطره عليها ولا اختيار لك عليها. الك اختيار ان تمرض؟ الك اختيار ان يقع عليك حجر وانت ماشي؟ الك اختيار في ان واحد سواها بل كده يروح جاي لك كده وعامل لك مش عارف ايه؟ الك اختيار في ان تموت او لا تموت؟ طب الانسان نفسه ربنا جعل فيه الاثنين، القهرية التي تثبت القدرة وطلاقتها، والاختيار الذي يثبت صحة التكليف. فدرهم وما يفترون، لان افتراءهم لن يغير من حقيقة الامر شيء، وهم يرون ان افتراءهم دي عقد دعوة. لا، افتراءهم وكذابهم وعداوه للنبي مهيج للدعوة. ليه؟ لانه زي ما بنقول بيؤبد ضعاف الايمان، واذا اؤبد ضعاف الايمان يبقى ايه؟ بيخلص من ايه؟ يخلص قوة الايمان. انت لما تيجي لاي معدن من المعادن وتضعه في النار، تضعه في النار ليه؟ انت هتحرقه؟ لا، ده انا عايز اطلع منه الايه؟ الخبث بتاعه، علشان اما الزبد فيذهبه واما ما ينفع الناس فينقصه في الارض. لو لم يكن فيه مهجات لهذه المسائل كانت تيجي العاطل في الباطل يقعدوا مدسوسين في الصناعة ولم يعرف. لا، الله يمحص بالاعداء وبالقوم الذين يكفون امام الضعف ضعاف العقائد وضعاف الايه؟ وضعاف الايمان. يخرج من دلوقتي ليه؟ لان المؤمنين اصحاب رسالة عايزة ايه؟ عايزة خلوص لله وعايزة صدق جهاد. فاللي فيهم شيء من الضعف دول ربنا ينقيهم بواسطة مين؟ بواسطة الاعداء، وينفيهم ويبعدهم ايه؟ ويبعدهم عنه. ولذلك قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. فانا من الحكم اللي خلتهم يعمل ايه؟ لو ارادوا الخروج لاعدوا له ايه؟ ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الايه؟ قاعدين. طيب، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. وما دام زخرف القول ده يبقى ده لون من الاداء، قول يعني كلام ولون من الاداء. له سميعه ولا ما لهش سميعه؟ له سميعه. اللي بيسمعوا دول مره يسمعوه فما ياثرش في قلوبهم ولا في نفوسهم، ومرة يسمعوه فانكت عندهم ميل وما عندهمش عقيدة ثابتة رصة كده يميلوا. شوف بقى الآية جابت المظاهر الشعورية الثلاثة، بقى زخرف القول غرورا. ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ ولتخضع إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله، أكن اللي يؤمن بالآخرة الزخرف ده ما يجيش عنده أبدا. إن زين له معصية يوم اللي يؤمن بالآخرة يقول الله طب والمعصية دي هفضل في لذتها قد ايه؟ دقيقتين، ساعة، شهر؟ طب وبعدين؟ ويوم القيامة اللي مالوش نهاية دي؟ الله، إذا اللي بيؤمن بالآخرة يعمل ايه؟ لا تتقبل أذنه ولا فؤاده، هذا الزخرف من القول. إنما مين اللي يتقبله؟ اللي ما يؤمنش بإن في آخرة. طب ما هو ده كلام صحيح، إن كان لا يؤمن بأن هناك آخرة مفيش آخرة ومفيش إلا الدنيا. طب بقول لك اتمتع في الدنيا خلاص، ما دام مفيش يبقى الكلام ده يمشي عنده ولا لا؟ يمشي عنده. انما اللي فاهم اللي فيه ايه؟ ولذلك لو استحضر كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها، انما بيفعلها انساني يكون غفلان عن العقوبة. لكن ان استحضر العقوبة مش ممكن يعملها. احنا ضربنا المثل زمان وسنكم فاكرين لما نجيب واحد يعني له تسرب جنسي كده وبتاع ونجيب له واحده جميله ونقول له هي جميله هي قدامك هي وهذا مش عارف ونهيئ له المكان بس عشان ما نغشكش نفتح الفرن نلاقيه نار عمال كل وقت تاخد متعتك وبعدين هناخدك نحطك في ال ايه اللي يحصل؟ اذا الذي يغري الناس بالمعصيه ما هو؟ غفلتهم عن عقاب الاخره. اما ان تذكر الانسان عقاب الاخره وما فيه من فوق في العقوبه، يعني عقوبه بعض، ده احنا بنخاف عقوبه بعضنا لبعضنا وقدراتنا في العقوبه محدوده، فاذا كانت قدره رب في العقوبه بقى ده تبقى حاجه يعني حاجه كبيره قوي. طب ادي المساله. وبعد ذلك الزمن، الزمن بتاعها ايه؟ ده زمنها ما بيش نهايه. وهنا المتعة لها الايه؟ فالذين يجعلون الآخرة على ذكر من نفس وبالهم اذا عرضت لهم اي معصية يوم يقارنها بايه؟ بالعقاب. التلميذ اللي بيفقيد كده وبتاع ده خايف شبح السقوط، وشاف ان ولد من جيرانه ولا اخوه سقط قبل كده، فشاف احتقار البيت واحتقار المجتمع ومش عارف ايه، فخاف من شبح ايه. فان تذكر حكايه السقوط والنجاح دي يقوم يجتهد ولا لا؟ انما اللي جاب اشتباه الحكايه دي يعني يعمل ايه؟ يلعب. ولا ولتصغى، الاصغاء هو ميل الاذن الى المتكلم، لان في واحد يتكلم وبعد ذلك لما يتكلم نسمعه صحيح، انما من غير اصغاء. الواحد يمشي في الشارع وبيسمع حاجات كتير ولا لا؟ انما هل بيعمل وده كده عشان يشوف ايه؟ اه اللي يعمل لها وده دي ويقف عشان ايه؟ ولذلك يسموه التسمع مش السمع. السمع ده يجي لك الكلام، انما التسمع افوده الاصغاء بقى. ولذلك يقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من سمع غنيه، يعني واحده بتغني بخلاعه كده ويسمعها يحصل له كده وكده. ما قال؟ قال من سمع ولا من تسمع؟ من تسمع. انما انا ماشي كده والراديو والبتاع عمال بيثبت وبيقول وبتاع هسمع ولا؟ لان في في في اله ادراك انطباقيه واله ادراك مفتوحه. اله ادراك الانطباقيه مثلا زي العين، تقدر تشوف وتقدر ما تشوفش، عندك جفون. انما هل الاذن لها جفون؟ يقول لها ما تسمعيش دي وما تسمعها ما فيهاش. يبقى اذا السمع مش، انما التسمع هو اللي ليا فيه اختيار، التسمع هو اللي ليا فيه ايه؟ ولتصغى. يبقى ايه؟ بيتسمع بقى. ولتصغى اليه افئده، اكن فيه شيء ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد، يعني موافق لايه؟ اللي جواي، موافق لايه؟ اللي جواي. انما واحد سمع حاجه مروا بالله ومروا كرامه ولا هو بذل. طيب ولتصغى اليه افئده، الافئده القلوبيه، القلوبيه اللي بتصغى ولا الاذان؟ كان النفس مستعد للعمليه دي، لانها ما بتؤمنش بان في اخره، فعندها استعداد انها تاخد لذه الدنيا دي ومفيش حاجه. ايه اللي يجرى يعني؟ الله. ولتصغى اليه افئده، فنقل الاصغاء من الاذن الى ايه؟ طب واذا صغت اليها الافئده ايه اللي يحصل؟ هذا ادراك، هذا ادراك. ولي ايه؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. هات المرحله الثانيه بقى. وليرضوه. يمكن واحد يصغى وبعدين تتنبه نفسه اللوامه يقول لك يا شيخ بلا رب مش عارف ايه. وليرضى. المرحله الثانيه اصغاء وايه؟ انه يرضى. يرضى يعني وجدان يرتاح له. طيب وبعد ما يصغى، تصغى اليه الافئده ويرضاه، ينزع للعمل ليختلف الاثم. يبقى كم مرحله ايه؟ ولتصغى اليه، خلاص، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبعدين المرحلة الثانية يرضون، وبعدين إيه؟ يختلفون، يرتكبوا الإثم. دي المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية اللي علماء النفس قعدوا بقى يشوفوا وظائف الأعضاء ومظاهر الشعور إيه؟ قال لك الإدراك والوجدان والنزول. الإدراك والوجدان والنزول. الإدراك أهي اللي تصغى. الوجدان ليرضوه. النزول يختلف. مش كده؟ يبقى ثلاث كم مرحله؟ وده طبعا قبل ما يجي علم النفس ولا ما حصلش الكلام ده، انما القران جايب الايه؟ جايب الطبيعه البشريه في تكوينها بمسائل ادراك فوجدان فنزول. وده ضربنا لها مثل زمان ان كنتم فاكرينه، قلنا انك اذا رايت ورده، ورد يعني اللي بتنشم، اهو ادراكك لها ده رايتها الادراك، فاعجبت بها. يا سلام، الورده شكلها جميل وطبيعي مش عارف ايه، اسمه ده الوجدان اللي وجدت في نفسك من ناحيه اللي يرضوا بقى. الادراك في لتصغى، والوجدان ليرضوا، قمت مديت ايدك عشان تقطفه. يقول هذه عمليه نزوح بقى. الشرع يتدخل فين بقى؟ اقال لك الشرع لا تنظر الى وجه؟ لا، ادرك زي ما انت عايز واعجب بقى زي ما انت عايز، لكن لما تيجي تمد ايدك لا، الشرع يتدخل يقولك مش بتاعتك. يبقى الشرع يتدخل عند اي مظهر من مظاهر شعور المرء عند النزوح. خلاص، فاذا لم يمكن فصل النزوح عن الوجدان وعن الادراك يتدخل الشرع من اول الامر، وذلك لا يوجد الا في نظر الرجل للمراه. طب ليه قال لك ينظر وخلي تجد في نفسك تحبها تعشقها تهتم بيها؟ قال لك لا، انما الحرم عليك النزوح تيجي تقدم ناحيتها تقول لك لا. قال لا، ما يمكنش فصل العمليات دي، لانه ان ادرك وجد وان وجد نزع. فقال لك من اول الامر مش عايزين ايه ندرك. كل المؤمنين يغضوا ايه من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن. يبقى منع الادراك ولا لا؟ ليه ما استناش لحد النزوح؟ قال لك ما يمكنش فصله. ليه؟ لان الادراك الجمالي في كل شيء يختلف عن الادراك الجمالي في المراه. الادراك الجمالي في المراه بيبقى عمليه في الجسم كيماويه نزوح ولا يمكن فصلها ابدا، انما في الورده ممكن ايه نفسد. فيجي يتدخل من اول الايه من اول الامر. يبقى ولتصغى زخرف القول غرورا الان تصغى اليه افئده الذين لا ايه لا يؤمنون بالايه بالاخره، يرضون يجي في وجدانهم ويحبوه وبعدين ينزعوا لايه ليقترفوا. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ما هم مقترفون دي ساعه ما تقول ما وتجيب الابهام ده دليل على انه حاجه ايه حاجه كتيره قوي. ولذلك تغشيهم من اليم ما غشيه، يعني امر ما اقدرش احدده بايه بالفاظ. وليقترفوا ما يقترفون، كل واحد يقترف ما يميل اليه. اللي بيقترف مثلا انه بيغتاب، اللي بيقترف انه بيحزن، اللي بيقترف انه بينم، اللي بيقترف انه بيسرع، اللي بيقترف انه بيغلط. فليقترفوا ما هو ايه امور في شهوات النفس لا تحدد. فجاب عنها اللفظ اللي يدي ايه اللي يدي العموم. ولذلك تيجي تقول هو قال لك ايه، تقول له شتمني اهو قال ما قال. قال ما قال يعني ايه؟ يعني حاجات كتير ما تنقاش، حاجات كتير. وليقترفوا ما هم ايه ما هم مقترفون، ما دام المبدا مشي. فما دامت المساله في نبوه واتباع نبوه وفي اعداء شياطين من الانس والجن ويوحون الى بعضهم زخرف القول غرورا، اذا في معركه. في ايه معركه؟ المعركه دي عشان نفصل فيه، مش لازم حاكم يحكم بيننا وبين بعض. ما دام في معركه يبقى في حاجه. فقال له يا محمد، انا ارسلتك وليك اعداء وهيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاياك ان تبتغي حكما غيري، لانني اللي مشرع وانا اللي هحكم وانا اللي هجازي. اوعى حد يجي يحكم في المساله دي بينكم وبين بعض، مالهاش هدنه بينكم وبين بعض. مين اللي يحكم فيه؟ الله وحده. ليه؟ لان الخلاف على ما شرع الله. ما حدش يقول ده مراد المقنن كذا. ما هو اللي بيجي مثلا يدافع عن واحد يقول لك ايه يفكر بقى في القانون، يقول لك مراد المقنن كذا ودي مش عارف تبقى ايه، والمفسر الفرنسي قال كذا والمفسر الانجليزي. لا يا اخوي، اللي هيحكم هو اللي عايش، هو اللي عامل القانون، يبقى مرادته هو اعلم بها كده، والحق الواضح هو اعلم به. ما فيش بقى واحد يجي ايه يجيب مثلا الحن بالحجه، لان ربنا هو اللي هيحكم. حتى مش الايه الرسول لما ايه يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته، يعني عنده حجه قويه ولمز ومش عارف ايه وبتاع، فاحكم على مقتضى الحجه. فهل حكمي يحلل حراما او يحرمه حلالا؟ فمن قضيت له من حق اخيه شيء، اوعى يقول ده النبي حكم. ليه؟ لانني بحكم بظاهر الحجه، ودك حجته قويه وكلامه ده كلامك مش عارف يتكلم، مفهوم كده؟ يوم يعمل ايه؟ قال لك لا، ده ولا انت اللي تحكم، ده الحكم مين؟ الحكم هو الله. وايه يعني الحكم هو الله؟ لانه هو الذي قنن، فلا يمكن لاحد ان يميل قانونه الى شهوه نفسه ولا الى ما يريد. وما دام الذي قدر هو الذي يحكم بينكم فاطمئن جدا. لما تيجي واحد يقول له انا اثنين متخاصمين، يقوم واحد يقول لك القضيه هتعرض ومش عارف ايه، شوف انا حاكم بالحق والعدل، الا شوف الحق صاحب الحق يطمن ولا لا، والتاني يطمن ولا ما يطمنش؟ ما يطمنش. افغير الله ابتغي حكما؟ يبقى اللي هيحكم في الخصومه دي الله. ليه؟ وهو الذي انزل اليكم الكتاب، هو اللي مقنن وعارف مرام القانون ايه، وعارف مين اللي هيتبع القانون ده، ومين اللي هيخالف القانون. يبقى مش واحد هيقنن وواحد هيحكم، لا، هو اللي قنن هو اللي ايه. افغير الله ابتغي حكما؟ ساعة تقول افغير الله ابتغي حكما كانك بتنكر هذا وبتنفيه. افغير الله ابتغي حكما؟ طب بتلقيها بصيغة الاستفهام ايه؟ لانك واثق ان مجيبك لن يقول الا لك الا ايه، لا تبتغي حكما الا الله. افغير الله اكنه بيطرحوا سؤاله، افغير الله ابتغي حكما؟ اغير المجيب اكافئه؟ وانا واثق من ان الجواب هيكون ايه، هيكون كده لازم كده. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلة. شوف افغير الله ابتغي حكما ولا ابتغي حكما؟ يبقى مين اللي بيتكلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقول ايه؟ وهو الذي انزل علي الكتاب. لهو الذي انزل اليكم الكتاب. الله، اكن العداوة مش لي يا بك، ده العداوة لكل امة الايمان كلها، والحكم لامة الايمان كلها. ومع ان القران نزل عليه اولا، ولكن مهمته بلاغ الى الناس، فالغايه منه مين؟ الغايه منه. وعداوه النبي تبقى عداوه لمين؟ عداوه للمؤمنين كلهم. ولذلك عمل دي مره بالاثنين ومره. افغير الله ابتغي؟ لو كانت المساله كان يقول افغير الله نبتغي. ولذلك هناك قال وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين، كل اتبعوه عدو النبي، عدو المؤمنين به المتبعين له. لكن قمة العداوة لمين؟ هو للنبي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. كلمة من الحق فيها إغراء للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم بالفائدة، لأن غاية إنزال الكتاب لكم، لان الكتاب اللي جاب منهج دي علشان المنهج ده يعمل ايه؟ يزيد في صفات الله صفة، يزيد في ملك الله ملكا، ما انا ما حصلش ما يجرش. يبقى المين الغاية؟ الغاية انتم. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب، ومش انزله مجمل، ده انزله مفصل، ما تلتبست فيه حاجة بحاجة. لو كان فيه لبس حاجة بحاجة كان يبقى فيه شبه، إنما الكتاب إيه؟ الكتاب مفصل. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب اللي هم اليهود ومين؟ يعلمون هذه المسألة، لأن صفاتك ونعتك وكتابك وكل ما يتعلق به موجود إيه؟ موجود عندهم. طب امال ايه الحكايه؟ ام قال لك ما هي الافه ان هم عندهم دينين، دين يعلم به ودين يسر به. الدين اللي يسر به عليهم هم، لذلك تيجي تساله عليه ولا دي ما تسالش بقى، احنا نقول لك وخلاص، ما يدخلش المساله في نقاش، لان لو ادخل المساله في نقاش فارم انها لو دخلت وعرضت على الفهم ما تقبلش، لو عرضت على الفهم ما تقبلش، لان عارف الحقيقه فيه. طب وما دام عارف الحقيقه فيها ايه اللي خلاها يتلوي كده؟ ام قال لك يا اخي لهم حالين اثنين، حال ايام كانوا يعاديهم من لا يؤمن بالسماء ومنهج السماء، وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، لأنهم أعداء لمين؟ للذين كفروا، فمن همتهم أن ينتصروا على الكافرين دول، فيقولوا مني أصل زمان نبي نتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. هم اللي يقولوا كده. طب فلما جاءهم ما عرفوا ليه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الثمن بقاء السلطة، لأن بقى عطيك النبوة دي هتنزع، ما فيش عندنا سيطرة رجال الدين ولا كهنوت ولا الكلام ده، ما فيش حد يعيش ويحكي، لا لا لا. فهم عايزين يفضلوا في ايه؟ في سيادتهم. فاشتروا بآيات الله ثمنا ايه؟ طيب ما دام اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يبقى في عندهم صبر، ما دام اشتروا يبقى فيه ايه؟ صبر، شيء يندفع وشيء ايه؟ يستغنى. هناخد ايه؟ الثمن اللي هو الرياسه والجاب والمش عارف والايه والايه والايه، الحاجات اللي كانت له واللي دفعوه ايه؟ ايات الايه؟ الله اكن ما دام عمل صفقه وفي مبادله يبقى لازم معروفه دي ومعروفه دي. معروفه دي ومعروفه دي. لان كل مبادله المبادلات بتحصل ازاي؟ انا محتاج الى ما عندي ليكون من ملكي، لاني اريد ان يدخل ما عندك في ملكي. يعني معايا فلوس وجعان وانت معاك عيش، يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز العيش، وانت بعامل العيش ليه وقاعد؟ لانك بس مش عايز عيش تاكل، اذا انت عايز غموس كمان، عايز الغموس يبقى بفلوس، يبقى انت عايز ثمن يعني انت بتفلوس على الثمن. يبقى المبادله معناها ايه؟ حاجة كل من الطرفين إلى ما عند الآخر. خلاص؟ فالذي ينظر إلى أنك أنت لسه عايز تشتري وأنا عايز أبيع. أنا عايز أبيع وأنت عايز تشتري. تقول لك ما هي مبدل. طب نقول لي ثمن بقى. نقول لي ثمن للثاني. أنا اديته قرش عشان ياخد رغيف. وهو اداني رغيف عشان ياخد قرش. طب ما هو يبقى باع للرغيف وأنا بعت له. أم قال لك أهدي بقى الحكاية اللي حلت إشكالات لغوية. بعض الناس اللي ياخدوا على القرآن يقول لك يا أخي القرآن بيجي مرة يقول لك وشروه بثمن بخس، شروه بثمن بخس دراهم معدودة. الجماعة السيارة اللي خدوه اللي بتاع سيدنا يوسف شروه، يعني إيه؟ باعوه. خلاص. طب هو الشراء بمعنى البيع ولا الشراء بمعنى المنع؟ أم قال لك ما هو فيه ايه؟ فخاض غمارها وشرى وباع، يبقى فيه الشراء ضد مين؟ وهنا الشراء اسمه ايه؟ أم قال لك ما انت مش واخد بالك من التبادل. يا ترى رغبة اللي معاه فلوس في الرغيف يبقى هو اللي عايز يشتريه، وواحد عنده سلعة ونفسه في فلوسهم هو اللي رغبته انه ايه؟ انه يقول يا اخي انا عندي حاجه كويسه ما تفوتني. يبقى اكن هو من اكن ما دام في مبادره اللي محتاج يبقى شاك، اللي محتاج منهم يبقى ايه؟ فان كان انا محتاج للرغيف يبقى انا بشتري ايه؟ الرغيف. واذا كان هو اللي محتاج عنده ظرف ضروري وعنده سلعه وانا مش عايز هم يرغبني فيه يا اخي ما يقول لك يا اخي كلها مش عارف ايه. الله، يبقى هو اللي عايز. يبقى مرة تيجي شرى بمعنى باع وايه؟ وشرى. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق، وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم ظلما وعلوا فلا تكونن من المنكرين. طيب يقول ايه؟ يشوف قدامك كويس. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل. قال لك مش مجرد علمهم، يعلمون انه منزل بالحق، وان فمن علمهم الذين يشيعونه انه باطل. يبقى في علم منهم بمن ايه؟ نفسهم. انما حاجه للثانيين لا. يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. لا تكونن من المنكرين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه بقوله اتبع ما يوحى اليه. والنبي متبع ما يوحى اليه. قلنا اذا طلب المتكلم من المخاطب امرا هو هو فيه، يبقى المراد المداومة عليه والزيادة. طب وبيجيبها ليه؟ لان في حاجات يمكن تزلزل، يقول له لا خليك زي ايه، او هو إهاجة له، او هو تسلية للمؤمنين اذا قال لهم لا تنكروا. يقول لهم ده بنقول للنبي يا اخي ايه اللي مدعاك. فلا تكونن من المبتلين الذين يشكون في ان اهل الكتاب يعلمون ان ذلك منزل بالحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة تمت يدل على ان لها بداية ولها خاتمة. فما المراد بالكلمة التي تمت؟ اهي كلمة الله هي العليا بنصر الاسلام بقى وانتهاء امره، او هو تمام امر الرسالة، اتممت عليكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه الاسلام دينا؟ ما هي دي اتممت، انما اتممت في النعمة، اتممت في النعمة خلاص كده. فتمت كلمة ربك او كلمة الله هي القرآن. ومعنى تمت استوعبت كل أقضية الحياة الى ان تقوم الساعة. فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء في كتاب الله حكما من الأحكام، لأن الأحكام رصت كل الأقضية. أدي معنى تمت. طب والكلمة ولا رواية؟ أم قال لك ما هي كلمة كلمة هي مفردة صحيحة، إنما تعطي معنى الجمع. ألم تسمع كده في اللغة اللي تسمعها كده؟ ثم ألقى فلان كلمة طيبة قوبلت بالاستحسان والتصديق. وهو قال كلمة ولا؟ يبقى تمت كلمة ربك، يعني اللفظ المؤدي إلى معنى. وتقرا كده القرآن تقول تلاقيها منطبقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من الذين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا، وينذر الذين قالوا ايه اتخذ الله ولدا. اهي كلمه ام كلمات؟ ده كلمات خلاص. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواه. ما هي كلمة أم كلمات؟ إنها كلمة، ولكنها فيها كلمات.